رجع المجاهد سالما غانما فقد حصل له ثلث ما أعد الله له، وبقي له عند الله الثلث، وإن رجع بغير غنيمة عوضه الله عن ذلك ثوابا مقابلة ما فات. وكأن معنى الحديث أن يقال للمجاهد: إذا فات عليك شيء من أمر الدنيا عوضتك عنه ثوابا، وأما الثواب المختص بالجهاد فهو حاصل للفريقين معا. قال: وغاية ما فيه عبد ما يتعلق بالنعمتين الدنيويتين أجره بطريق المجاز، والله أعلم. هذا بالنسبة لمن عاد سالما غانما. فأما الذي عاد سالما ولم يغنم شيئا فكيف ينقص أجره أو فكيف يزيد أجره على هذا الذي غنم؟ فالجواب أن الذي جاهد وعاد سالما ولم يأخذ شيئا من الغنيمة يحصل له في نفسه شيء من الاحتساب على الله سبحانه وتعالى، أنه جاهد وصبر على الجهاد ومع ذلك لم يحقق شيئا من الدنيا، كما حصل إخوانه الذين جاهدوا وحصلوا الغنيمة، فيجازيه الله سبحانه وتعالى على هذا الصبر وعلى هذا الاحتساب أجرا يكافئه به يجعله أعلى من الذي أخذ الغنيمة. وأما الجواب على الإشكال الذي يقول بأن هذا يقتضي ذم الغنيمة، وقد مدحها الله سبحانه وتعالى ومدحها النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب عن هذا الإشكال بأن ما قلناه لا يقتضي أبدا ذم الغنيمة، فليس معنى أنها مدحت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي أخذها أفضل من الذي لم يأخذه، فإنما المدح يدل على الإباحة ولا يدل على الفضل. وأما كون من شهد بدرا أفضل ممن شهد أحد فليس لأن أهل بدر أخذوا الغنيمة وأن أهل أحد لم يأخذوه، وإنما فضل أهل بدر بشيء آخر. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وإنما امتاز أهل بدر بذلك، أي بشهودهم بدرا، لكونها أول غزوة شهدها النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الكفار، وكان مبدأ اشتهار الإسلام وقوة أهله، فكان لمن شهدها مثل أجر من شهد المغازي التي بعدها جميعا، فصارت لا يوازيها شيء في الفضل والله أعلم. فهذا يبين أن شهود بدر كان له من الفضل على ما بعدهم من المغازي، لأنها أول غزوة، ولأنها كانت سببا في إظهار قوة المسلمين. وهذا يؤيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فغزوة بدر أول جهاد، أول قتال يفرق الله سبحانه وتعالى فيه بين المؤمنين والكافرين، ويظهر الله سبحانه وتعالى فيه المؤمنين على الكافرين بهذه الصورة الحاسمة. وغزوة بدر هي التي كانت سببا في قوة الإسلام وإظهارهم وإظهار النكاية في أعدائهم من أهل مكة وغيرهم، حتى إن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما تعدون أهل بدر فيكم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم خيرنا أو من خيرنا. فقال جبريل عليه السلام: كذلك نعد من شهد بدرا من الملائكة. فهذا يبين هذا جواب هذا الإشكال الذي أورده بعض أهل العلم، ونلخصه ونلخص الجواب عليه. هذا الإشكال أن بعض أهل العلم قالوا إن الحديث الذي في هذا الباب قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة. وهذا ظاهره أن من رجع بأجر وغنيمة من المجاهدين أنقص قدرا من الذي رجع ثامما دون أن يغنم شيئا ويؤكد هذا ما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة. قالوا: وهذا يعارضه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مدح الغنيمة، وبأن أهل بدر شهدوا بدرا وأخذوا غنيمة، وأن أهل أحد شهدوا أحدا ولم يأخذوا غنيمة وقتلوا في سبيل الله عز وجل، مع أنه من المتفق عليه أن أهل بدر أفضل من الذين شهدوا أحدا. فكيف يجاب عن هذا الإشكال؟ قلنا: من أهل العلم من رد حديث مسلم، وهذا الرد بهذا الطعن مردود بأن الحديث ثابت في صحيح مسلم، وبأن الراوي الذي طعن لأجله في هذا الحديث راوي ثقة ولم يعلم فيه جرح أصلا، وكذلك بأن من أهل العلم من جمع بين الحديثين بأن نقص الأجر يكون لمن أخذ الغنيمة من غير وجهها، وهذا غير صحيح، أو بأن نقص الأجر لمن خرج أولا يطلب الغنيمة ثم أخلص نيته لله، وهذا يرده ظاهر هذا الحديث. وذلك يا إخواني، نحن اشترطنا ولا زلنا على شرطنا ألا يعقد بعد ذلك عقد زواج يوم الدرس. نعم، هذه الأمور لا تستقيم أبدا مع دروس العلم، إما الدرس وإما عقد الزواج، معذرة لكل الإخوة الذين يقولون على الزواج. نعم، هذه الفوضى والهرج والمرج أمور أبدا لا تستقيم لا مع مسجد ولا مع درس علم. فالله المستعان. يعني الحمد لله الأمة الآن تعيش هموما وأحزانا، ويتفرق بها الأهواء والأطماع، وأنتم ترون ما يحدث للمسلمين من الصدعات في مشارق الأرض ومغاربها. وهذا الباب يحتاجه ولا شك كل مسلم صادق في هذه الأيام، أن نذكر المسلمين بفضل الجهاد في سبيل الله عز وجل في الوقت الذي ركن فيه كل الناس إلا ما رحم الله إلى الدنيا، حتى الذين يتظاهرون بأنهم من أهل الصلاح شغلتهم الشهوات والمعاصي والأهواء إلا ما رحم الله. والله يا إخواني، ليست الحياة إلا للمجاهدين في سبيل الله، ولست أرى الحياة سوى جهاد، ومن يحيى الحياة هو الشهيد، لغزوة واحد في الله خير من الدنيا وما جمع العبيد، إن الذي يحيى مجاهدا في سبيل الله يحيى بعيدا عن الفتن، يحيى لا يريد إلا وجه الله سبحانه وتعالى. وأما الذين ابتعدوا عن أرض الجهاد وعن ساحات القتال والشرف، تراهم تتخبطهم الفتن، إما تشغلهم فتنة الدنيا أو فتنة النساء أو فتنة المال، تارة يزداد إيمانهم وتارة يضعف إيمانهم، ولا يدرون كيف يختم لهم إلا ما رحم الله. لكن هذا الذي يبتغي الموت مظله، هذا الذي يبتغي الشهادة في سبيل الله، لو لم يحصل القتل في سبيل الله يحصل أجر الجهاد في سبيل الله. يكفيه أن قيام ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. يكفيه أن الله سبحانه وتعالى قال: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله إن الذي يريد أن يجاهد في سبيل الله ولا يستطيع لأنه معذور أو مريض. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: إن بالمدينة لرجال ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شارطوكم الأجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: حبسهم العذر. قال: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: نعم، وهم بالمدينة، حبسهم العذر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تربية أبنائنا على الجهاد، وأن يرزقنا النية الصادقة الخالصة في هذا الأمر، وأن يرزقنا الشهادة في سبيله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلي وسلم على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم ما بعد، يعني يجب من إخواننا ومنا كذلك أن نحترم مجالس العلم، وأن نحترم علماءنا، بل نحترم كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. فحينما يتحدث عالم جليلا بقال الله بقال الله وقال الرسول، فإنما يتحدث في أمر جلل وأمر عظيم وأمر يجب تعظيمه في نفوسنا. فحينما يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب جميعا أن ننصت جيدا، فإن المتحدث هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس المتحدث هو الشيخ أو العالم، إنما الشيخ والعالم ينقل لك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الكلام بحجة أن هناك حفل زواج وأن هناك عرس يقام، فقلنا قبل المحاضرة وطلبنا من إخواننا الإنصات والجلوس والهدوء، وأن الحفل سيبدأ بإذن الله تبارك وتعالى بعد انتهاء المحاضرة، وبينا كذلك حتى لا يقال أو يقول أحد ما كنا نعمل، أن هذه المحاضرة محاضرة دائمة، وغيرها من المحاضرات الدائمة في هذا الصرح العظيم في المجمع الإسلامي محاضرات لطلاب العلم، العلم الذي ذهب فيه كثير من الناس، وانشغل الناس بدنياهم عن كلام ربهم تبارك وتعالى وعن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، التي ينبغي أن يعلم كل إنسان أن العز كل العز في هذا الكلام وفي هذا المنهج الرباني وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال عمر بن الخطاب: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، الإسلام الذي ضيعناه، الإسلام الذي فرطنا فيه، الإسلام الذي لا يمسنا منه إلا رسمة إلا ما رحم الله تبارك وتعالى، ولا يخصنا منه إلا قول لا إله إلا الله، فقدنا تعاليمه وما وقفنا عند حدوده، بل ضيعنا العلم والعمل به معا. فهذه الجلسات الطيبة المباركة نتعلم فيها آداب الإسلام، فلا يجب أن نذهل في هذا، ولا يجب أن نتورع عن تعاليم ديننا وعن أوامر ربنا وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، بل نكن كل الاحترام والتعظيم لكلام الله تبارك وتعالى ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك نحترم علماءنا ومشايخنا والدعاة إلى الله تبارك وتعالى. فحينما يجلس عالما جليلا على هذا الكرسي يجب أن يحترم ويجب أن يجلى ويجب أن نكن له كل الاحترام، واحترامنا له أن ننصت لكلامه وأن نستمع بأدب لما يقوله، بل يجب علينا وأنا أرى ذلك أن نقبل يده تعظيما لما يقوله وتعظيما لما يعلمنا إياه. فإن النصارى يقبلون أيدي آسقفتهم، تجد النصارى يقبلون أيدي البابا احتراما لمكانته وإجلالا لهيبته، فلما لا يكون هذا عندنا؟ ولا يقول أحد هذا تشبه بالنصارى ولا يجب أن نفعل، لا، بل كان السابقون يحترمون علماءهم، بل كانوا يجلون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب أن تعود لهذه الأمة ولعلمائها ولدعاتها هيبتهم ومكانتهم وتعظيمهم في نفوسهم. فيجب أن نحترم العلماء، واحترامهم من احترام هذا الدين، لأنهم لم يأتوا بشيء من عندهم. ومن لم يجل العلماء فإنما يشارك في ضياع هذا الدين، إنما يشارك في ضياع هذا الدين. إنسان يحرص في الدنيا الفانية الزائمة على كسب الدراهم والجنيهات والدولارات، وربما ضيع الصلوات من أجل ذلك، فلما لا يكون همه هو الدين؟ لما لا يكون همه هو الآخرة؟ لما لا تترك دنياك الفانية من أجل لقاء الله تبارك وتعالى والجنة الباقية؟ لما لا يكون همك كذلك؟ والله وكأني أنظر وأعلم أن أحدنا إذا جاء له رجل بصدقة كبيرة سيربح من ورائها أموالا، فإنه يكلمه باحترام ويقدم له الطعام والشراب وينصت له إذا تكلم، ولو كان كلامه باطل يقول له ما شاء الله، والله انت صفتك ونعتك، ويوصفه بأوصاف جليلة وعظيمة، كل ذلك من أجل الدولارات والجنيهات ومن أجل هذه الدنيا الفانية. أما إذا جاء رجل وقور عالم يعلم الناس بكلام الله تبارك وتعالى وبكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب الناس في ذلك وكأنهم نسوا الموت ونسوا لقاء الله تبارك وتعالى، ونسى كل واحد منا إلا من رحم الله تبارك وتعالى أنه سيقف بين يدي الله عز وجل وسيسأل عن قول لا إله إلا الله وعن هذا الدين ماذا عمل به وماذا عمل فيه وما الشيء الذي قدمه لهذا الدين. ولو طرحت سؤالا الآن ما علمه جل الحضور، أكثر الحضور لا يعلمونه، لو قلت ما هي شروط لا إله إلا الله، أليست هذه الكلمة هي مفتاح الإسلام، هي علامة إسلامك وإيمانك قول لا إله إلا الله؟ ما هي شروط لا إله إلا الله؟ لا يعلمها الكثير. أنا لا أقول شروط الزكاة ولا الصيام ولا ولا ولا ولا هذه العبادات، إنما أقول ما هي شروط أصل كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا يعلمها الكثير. والله لقد طرحت هذا السؤال في أكثر من مسابقة، والله ما أجابني عليه إنسان إلا مرة واحدة قام شاب من بين الحضور وذكر منها ثلاث ولم يذكر الباقي. فكل هذا بسبب زهدنا في العلم وبسبب ترفعنا عن طلب العلم، ولا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، ولكن أهمس في أذن إخواني أن يهتموا أكثر من ذلك بالعلم، لأن هذا العلم هو مناصر إلى الجنة التي هي عرضها كعرض السماوات والأرض، أعدها الله تبارك وتعالى للمتقين. وسنبدأ الحفل بإذن الله تبارك وتعالى بعد أذان العشاء. أقول هذا وأصلي وأسلم على النبي محمد وآله. الله أكبر.